إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عرفت أعزك الله تعالى بطاعته وزادك علما وفقها في دينه وشريعته أن أهل البدع لا يجلون الصحابة ولا يحترمونهم ولا يضعونهم في مكانتهم التي تليق بهم، وعرفت أيضا أن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم رغم ما وقع منهم في الجمل وصفين إنما كانوا مجتهدين متأولين وكانوا قاصدين للحق يريدون وجه الله عز وجل. هذا هو الذي ينبغي أن نعتقده فيما جرى بينهم، وهذا هو الذي ينبغي أن نعلمه للناس وأن ننشره بين الناس حتى نضع الصحابة في المنزلة التي تليق بهم. وقد ختمت الجمعة الماضية بحديث عبد الله بن عمر الذي رواه ابن أبي حاتم في تفسيره، وهو يعكس لنا خطورة سب الصحابة والاستهزاء بالصحابة وعدم وضعهم في مكانتهم اللائقة بهم. ولا بأس أن أذكر الحديث مرة أخرى فإنه في غاية من الأهمية والخطورة. قال عبد الله بن عمر: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوما: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء، لا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المجلس: كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونزل القرآن. قال عبد الله: فأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. رغم أنه تبع النبي صلى الله عليه وسلم معتذرا نادما حزينا على ما جرى منه، إلا وقد عامله النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاملة التي يستحقها. يريد التسلي، يريد أن يقطع عناء السفر. بماذا؟ لم يجد إلا أفضل خلق الله عز وجل بعد الأنبياء والرسل. من الأمور العجيبة أن اليهود حين يسألون عن أفضل الناس وخير الناس يقولون: أصحاب موسى. ومن العجيب أن النصارى إذا سئلوا عن خير الناس وأفضل الناس قالوا: أصحاب عيسى. أما الرافضة لعنة الله عز وجل عليهم في كل لحظة، هؤلاء إذا سئلوا عن شر الناس قالوا: صحابة النبي. إذا سئلوا عن شر الناس قالوا: صحابة النبي. ورد هذا عن مالك ابن مغول، ولكن في الحقيقة لم يثبت السند، لذلك ذكرته كلاما وإن كان هذا مشهورا عنه. الرافضة للأسف اغتر بهم كثيرون، فأصبحوا لا يقيمون للصحابة وزنا، مع أننا ينبغي إذا كنا نسلم بمرتبة الأنبياء والرسل ونعلم أن أعلى مرتبة إنما هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان لزاما علينا إذا كنا صادقين في هذا التسليم وفي هذا الاعتقاد أن نرفع الصحابة إلى المنزلة والمكانة التي تليق بهم، فهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه. الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه حكي عنه عن غير واحد أنه كان يقول عن الرافضة المجرمين أنهم أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم ذلك، فقدحوا في الصحابة، أرادوا أن يقال رجل سوء ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. انظر إلى المكر. طبعا هم لا يستطيعون أن يقولوا محمد هذا كذا وكذا وكذا وكذا، ستقوم الدنيا، تصير رقابهم في التو واللحظة، ولكن ما العمل؟ الخبث. هم يريدون أن يصلوا إلى هذه النتيجة، ما السبيل؟ الصحابة، لأنهم إذا سلم لهم في ذلك ولم يعترض عليهم، الصحابة قوم سوء ليسوا من الصالحين. من هؤلاء؟ من الذي رباهم؟ من الذي علمهم؟ حول من كانوا يلتفون ومع من كانوا يجتمعون؟ حول هذا الرجل. إذا كان هؤلاء ليسوا من الصالحين فصاحبهم كذلك. انظر، هذا خبثهم لعنة الله عليهم. ولكن أبى الله عز وجل إلا أن يقيم لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم من يرد لهم اعتبارهم ويحفظ لهم مكانتهم كما حفظوا لنا ديننا، كما حفظوا لنا ديننا. فكان الجزاء من جنس العمل في الدنيا عاجلا، أنك لا ترى واحدا يقع في واحد من الصحابة إلا وابتلاه الله عز وجل قبل أن يموت، ابتلاه إما بمسخ أو بذل وصغار أو بقتل أو بعذاب، لا يمضي لا يخرج من الدنيا إلا بعد أن يجعله الله عز وجل عظة وعبرة، لأنه حين يقع في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقع في حين يقع في الصحابة يقع ولا بد في النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد روى الإمام مسلم من حديث عائذ بن عمرو رضي الله تعالى عنه أنه دخل على عبيد الله بن زياد وكان أميرا من أمراء يزيد ابن معاوية رضي الله تعالى عن معاوية وعن أبيه وعن جميع صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له: أي بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. فقال: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. وهل كانت فيهم نخالة؟ يعني أنا من نخالة أصحاب محمد؟ هل كان في هؤلاء الأصحاب من يوصف بهذا الوصف؟ هل كانت فيهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. يعني القصة عجيبة والموقف عجيب. اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قتل عبيد الله بن زياد شر قتلة وقطعت رأسه. أبى الله عز وجل إلا أن يقتص لهذا الصحابي الجليل المبارك. فما كان في الصحابة أبدا ما يوصف ولو بعشر هذا الوصف، ولو بعشر هذا الوصف. من اعتقد فيهم ذلك يقال له: أنت النخالة، أنت النخالة، ومن رباك عن التربية الدينية، من رباك هذه التربية الحقيرة هو كذلك، هو مخالف مثلك، لأنه لو تربى تربية صحيحة لما وصل إلى هذه المرحلة أن ينتقص من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم خير الناس بعد الأنبياء والرسل. أهل البدع من علاماتهم أنهم يقعون في أهل الأثر، في أهل الحديث، في أهل العلم. إذا كان الأمر كذلك فمن على رأس هؤلاء الصحابة؟ وتعجب أن ترى واحدا من المكفرين إذا جادلته في مسألة وتستشهد عليه بواحد من الصحابة يقول لا تجادلني بواحد من الصحابة، يعني أقرب كان هذا في الجمعة الماضية، يعني لا تجادلني بواحد من الصحابة، دعني منهم، قل لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انظر إلى هذا الغبي، يعني يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه. هذا مكانه الجدير به مستشفى الأمراض العقلية. لماذا؟ لأن هذا المسكين ما حصل الدين إلا عن طريق الصحابة، بل لا سبيل لأن تقول قال صلى الله عليه وسلم إلا عن طريق واحد من الصحابة. فبمن نستدل؟ بمن نستدل؟ يعني هل هذا فيه وحي إلهامي يقوم من النوم فيقول أيها الناس حدثني قلبي عن ربي، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامي فقال لي كذا وكذا وكذا؟ لن يجرؤ ولن يستطيع أن يصل إلى حديث أيا كان إلا إذا قال قال فلان من الصحابة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو السبيل. لكن نسأل الله السلامة والعافية، مجانين لا عقول عندهم. فعدم احترام الصحابة دليل على فساد الاعتقاد وعلى سوء النية وخبث الطوية، اعلموا ذلك يقينا. لا تحسنوا الظن بإنسان كائنا من كان يتجرأ على واحد من الصحابة فيسبه أو ينتقص منه أو لا يحترمه الاحترام الذي يليق به. لا تحسنوا به الظن أبدا، حتى وإن اعتلى المنابر، حتى وإن صنف المصنفات، حتى وإن ظل يلهج لسانه بذكر الله صباح مساء، لا تحسنوا به الظن أبدا. بل علامة قبوله ابتداء أن نراه يجل الصحابة ويحترم الصحابة، لأن هذا الباب في غاية من الخطورة. جاءت الأحاديث تؤكد على ذلك الأمر. في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم، واللفظ للبخاري، لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. المد حفنة بكف يد الرجل المتوسط، الرجل يعني الذي ليس كفه كبيرة ولا صغيرة، كف متوسطة يجمع في كفيه حفنة، هذه مد. لو قلنا النصف إذن هذا المقدار. لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. ما بلغ. سبب الحديث ذكره مسلم في رواياته، جرى أمر بين عبد الرحمن بن عوف وبين سيف الله المسلول خالد رضي الله تعالى عنهم جميعا. جرت العادة، صحابة كبار فطاحل أئمة أعلام، والنفس البشرية تغضب وتفرح وتسعد وتحزن، تعتري نفوسهم ما يعتري البشر، تعتري نفوسهم ما يعتري البشر. فسبه خالد، سب خالد عبد الرحمن في وجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا صنع؟ غضب، قال لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. سبحان الله، هذا يقال لسيف الله المسلول لخالد لصحابي أبلى في الإسلام بلاء حسنا؟ يقال له ذلك: نعم، عبد الرحمن من السابقين، احفظ له هذه السابقة، احفظ له هذه المكانة وهذه المنزلة، هذا من العشرة المبشرين بالجنة، أسلم حين كنت أنت تحارب الله ورسوله، احفظ له هذه المكانة. هذا يقال لسيف الله المسلول، فكيف بسائر الناس؟ كيف بسائر الناس؟ يقول: لا تصد أصحابي، هو صاحبك أيضا، ولكن لا، إن كان ولا بد فهذا أولى بالصحبة، احفظ له مكانته يا خالد. انظر إلى التربية وإلى التعليم. عند الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الحديث السند ضعيف، له شاهد عند الخطيب البغدادي في تاريخه عن أنس بن مالك، وسنده ضعيف كذلك، ولكن يقوي أحدهما الآخر. عند أنس زيادة: لا يقبل الله منه عدلا ولا صرفا، يعني لا يقبل منه فريضة ولا نافلة. لكن هذه لا نحتج بها لأنها ليس لها من يقويها ويشهد لها، وإنما ثبت الحديث والحمد لله بهذا اللفظ: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وللفائدة، لا نؤول اللعنة بأنها الطرد من رحمة الله، هذا على خلاف منهج أهل السنة والجماعة، هذا على خلاف ما كان عليه سلفنا الصالح. لا نؤول اللعنة بأنها الطرد من رحمة الله والإبعاد عن مجازات الله عز وجل لهذا العبد، ولا نؤول الرحمة بأنها كناية عن إيصال الأجر والثواب لهذا العبد، إنما نقول: رحمة تليق بالله، غضب يليق بالله، لعنة تليق بالله. هذا هو المنهج الصحيح. وبالمناسبة، معذرة، يعني أحيانا يغلب علي القصد فيما أنا أعمد إليه، فلا أفسر بعض الألفاظ وهي تحتاج إلى تفسير، يعني التمسوا لي العذر. أعود إلى رواية عبد الله بن عمر المتعلقة بذلك الذي استهزأ بالصحابة. جاء في الحديث: فأنا رأيته متعلقا بحقب. الحقب هو الحزام الذي يشد به الرحل على بطن الناقة أو على بطن البعير، يعني هذا هو الحقب. أنا التفسير يجعلك تتخيل الهيئة والمشهد. فأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله تنكبه الحجارة، يعني تصيبه الحجارة حتى أدمت قدميه، يعني متعلق بالناقة والناقة تسير والحجارة تضرب رجليه ورجله تسيل من الدماء. تخيل هذا الموقف ولا يلتفت إليه صلى الله عليه وسلم، لا يستحق أن يلتفت إليه أصلا، وهو الرحمة المهداة، لأنه أوقع نفسه في كبيرة عظيمة. أعود إلى حيث انتهيت: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يعني أن يكون هذا أو يعني نعتبر هذا اللفظ خبرا أو دعاء، يعني من وقع في ذلك فهو في شر عظيم، يعني من وقع دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم عليه بأن يلعنه الله وأن تلعنه الملائكة وأن يلعنه الناس أجمعون، أو أن يكون دعاء عليه يعني ابتداء خبر، يعني أنه ما أن يقع في السب إلا ووقعت اللعنة، حتى وإن لم يدع عليه أحد، إنما يخصص الله عز وجل ملائكته ومن خلقه من يتقرب إلى الله عز وجل بلعنه. تخيل هذا، هو لا يدري، الملائكة تلعنه، من من البشر يلعنه، على جهة الخصوص أو العموم، المهم أنه ملعون، عرض نفسه للعن. عند الطبراني من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. انظر إلى هذا الاقتران الوارد في الحديث، إذا ذكر أصحابي ما العمل؟ فأمسكوا. إما أن تتكلم بعدل وأدب وإحسان، وإما أن تسكت. اسكت وإن عرضت نفسك للمهالك. انظر إلى هذا الاقتران العجيب الوارد في الحديث، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، باب من أبواب الشرك. إذا ذكرت النجوم عند أبي داود وعند أحمد والله في أبي داود من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. زاد ما زاد، يعني زاد من تعاطيه للسحر بقدر تعرضه لعلم النجوم. لا يزيد في علم النجوم إلا وقد زاد في السحر. من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. النجوم منه ما هو حسابيات، ومنه ما هو طبيعيات، ومنه ما هو وهميات. الحسابيات علم مفيد نافع ينتفع الناس به، يعرف من خلاله أوقات الصلاة، اتجاه القبلة، اتجاه البلدان، يعني وهذا يعني عناه الله عز وجل في كتابه في قوله: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وأيضا في آية أخرى: وهو الذي سخر لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. إذا هذا علم نافع وطيب، حتى لا يظن ظن أن كل من تعاطى شيئا يتعلق بالنجوم فأوقع نفسه في هذه المهالك. لا لا، إنما المقصود أن يتعاطى ما لا يجوز له أن يتعاطاه. أما الطبيعيات فهو ما يتعلق بانتقال الشمس في البروج الفلكية، والتي يعرف من خلالها حال الجو من الحر والبرد والاعتدال ودخول الفصول، فهذا أيضا يلحق بالقسم الأول. أما المحرم فهو ما يتعلق بمعرفة الخير والشر والحظوظ وما يعني استأثر الله عز وجل به في علم الغيب. يدخل في هذا ما يعرف به أنت والنجوم. بعض الناس وللأسف تراه لا يخرج من بيته إلا بعد أن يطالع هذه الصفحة من الجرائد: أنت والنجوم. ينظر إلى البرج المتعلق به، ما هو برجه؟ الجردل، الدلو يعني، أو الجدي أو هذا هو برجه، فتراه لا يخرج إلى عمله إلا بعد أن ينظر إلى البرج. ماذا يقول البرج اليوم؟ إن قال خيرا خرج مستبشرا فرحا مسرورا، وإن قال شرا تشاءم ومكث في بيته ولا يخرج. من الأمور العجيبة أن الشرك الآن أصبح يوزع حتى في التليفونات، حتى في الهواتف. عاوز تعرف معلومات كثير عن بردك، ابعت تاريخ ميلادك لرقم كذا. يعني هذا أمر شركي، يعني الذي يتجاوب مع هذا الأمر أمر سهل جدا، أربعة أرقام يرسلها يكون قد أوقع نفسه في باب من أبواب الشرك. تعرف إيه؟ من الذي يعلم الغيب؟ الله عز وجل. وتراه يعني يحرص على شراء الجريمة. فمن اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر. عرفنا الحكمة من قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا احذر ستعرض نفسك لخطر. والجملة الثالثة: وإذا ذكر القدر فأمسكوا، لأنه سر الله في خلقه، ما لك وللقدر. سلم، ارضى، فوض أمرك إلى الله عز وجل، واعلم يقينا أن قدره سينفذ رغم أنفك، رضيت أو لم ترض. لكن تراه يتسخط، وبعضهم لا ينسب الشر إلى الله عز وجل فيقول لا نعترف به، الشر من فعل الناس وأما الخير فهو من فعل الله فقط. نقول له لا، هذا من قدر الله وهذا من قدر الله، ما هذا التقصير؟ إنما كانت هذه خصلة المجوس الذين جعلوا الخير متعلقا بالنور وجعلوا الشر متعلقا بالظلمة، فشابههم القدرية من هذا الوجه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس. حديث رواه الأجري في الشريعة عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. لا إله إلا الله، لأنه اعتقد هذا الاعتقاد. نعم، يقول لك لا بص الإنسان ده ما تقوليش هو يعني مخير، ده مصير، ما ده مجبور طبعا عشان يفر ان القدر اوقع نفسه في الايه في الجبر. قال لك لا الانسان ده مجبور على كل حاجه. طب خلاص يا ربنا بيحاسبه ليه؟ لماذا يحاسبه؟ هو زنى ما يعني لم يملك نفسه، انما ارغمه الله عز وجل على ذلك. لا يا اخي، بين له طريق الخير وطريق الشر، انزل الكتب وارسل الرسل وخلق لك نفسا وخلق لك عقلا وبين لك طريق الخير وطريق الشر وبين لك الجزاء والعقاب، وضح لك كل شيء، ثم جعل لك إرادة أنت الذي تختار. فهذا شر وهذا شر، الذي يتهم القدر ويقول بأن ما يقع في الكون من الشر ليس من فعل الله. إذا أنت تجوز أن يقع في كون الله ما لا يريده الله، وهذا لا يليق بالله أبدا أبدا. كل ما يجري في الكون إنما هو بإرادة الله عز وجل، لو لم يشأ له أن يقع لما وقع. لو اجتمع خلق الله جميعا على أن يقع هذا الشيء لن يقع، لأن الله لم يرده، وإذا أراده فلن يستطيع أحد أن يدفعه. فباب القدر باب عظيم، أنت إذا أردت السلامة يجب عليك أن تسلم به لله عز وجل حتى تسلم. هنا نعود إلى الجملة الأولى، قارن ذكر الصحابة بهذين البابين. طب عرفت خطورة النجوم وخطورة القدر؟ هل ذكر الصحابة يقل خطورة؟ لا لا، لو تهاونت وتساهلت ولم تمسك انتظر انتظر ما يأتيك من الله عز وجل، سيصل الأمر بك إلى أن تكون كالرافضة أو أن تقاربهم في اعتقادهم. والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فأنت لا تدري، لأنك لم تعمل بهذا الأمر الواجب وبهذه النصيحة الغالية. إذا ذكر أصحابي فأمسك، هذا هو الواجب علينا. وهناك حديث يعني معناه مهم جدا، يعني لا يثبت من حيث السند ولكن أذكره لألفاظه فقط، أما النسبة فيعني لتحذروا حتى لا تقولوا قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث لفظه الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن أذاهم فقد أذاني ومن أذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذهم. يعني انظر إلى هذا التسلسل، المعنى وارد في أحاديث متفرقة، هذه الجمل واردة في أحاديث متفرقة، وإنما أتيت بهذا اللفظ اختصارا. نصيحة غالية، نحن نريد أن نحفظ النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نحفظه في أصحابه؟ في أصحابه هذا هو أفضل ما يكون من الحفظ، وأفضل ما يكون من الإجلال والاحترام والتقدير، أن نضع الصحابة في المكانة التي تليق به. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، شهادة تليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، روى الإمام مسلم عن هشام بن عروة عن أبي عروة ابن الزبير قال: قالت لي عائشة، عائشة هذه خالته، فعروة ابن الزبير هو ابن أثناء رضي الله تعالى عنهم جميعا، قال: قالت لي عائشة يا ابن أختي، أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم. يعني انظر أنت إلى قول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذا دعاء، دعاء ويتضمن أمرا واجبا، لأنك إذا كنت مطالبا بالدعاء لهم فقد نهيت لزاما عن سبهم. الذي يستغفر يسب، ما قيمة الاستغفار إذن؟ إذن وهو يستغفر هناك تحذير من أن يقع في واحد منهم. وعند أحمد بن حزم بن عباس رضي الله تعالى عنه كان رضي الله تعالى عنه يقول: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد أمر بالاستغفار لهم وقد علم أنهم سيقتتلون. هذه مهمة جدا، أمر بالاستغفار لهم، هل نسخ هذا الأمر أم بقي شريعة ماضية إلى يوم القيامة؟ ما دامت شريعة وباقية مع علمي بأنهم سيقتتلون، إذن هذا يحتم علينا أن نفوض أمر هذا الذي جرى بينهم إلى الله عز وجل وأن نمسك. فإن الله قد أمر بالاستغفار لهم وقد علم أنهم سيقتتلون. وعند ابن أبي شيبة عن عامر الشعبي، يعني جاءه رجل فقال له: ما تقول في علي؟ يعني كأنه يريد منه أن يقع في علي وأن يتكلم فيه الكلام، يعني في علي وفي عثمان رضي الله تعالى عنهم. قال له: ما تقول في علي وعثمان؟ قال: إني لغني أن يطلبني علي وعثمان يوم القيامة بمظلمة. تقول لنا شوف واحد تاني، أنا ببدأ مسدود، ما بيتفتحش معاي، ما عرفش أمشي أنا في الطريق ده، أنا أقف أمام واحد منهم لا أحتملها ولا أقدر عليها، إني لغني أن يطلبني علي وعثمان يوم القيامة بمظلمة. ورد جميل جدا من أبي زرع الرازي رواية عند ابن عساكر، جاءه رجل فقال له: إني أبغض معاوية. فقال له: ولم؟ قال: لأنه قاتل علي. قال: ويحك، إن رب معاوية رحيم، وخصم معاوية خصم كريم، فإيش دخولك أنت بينهم؟ فإيش دخولك أنت بينهم؟ إيش يعني أي شيء؟ فأي شيء دخولك بينهم؟ أنت مين؟ من أنت حتى تدخل بينهما؟ فإني أبغض معاوية. ليه؟ معاوية بيلعب معك، إني أبغض معاوية. فقال لي لما؟ قال لي لأنه قتل علي، مش من حقه. لا إله إلا الله، هل أنت ربه تحاسبه؟ رب معاوية رحيم، وأما الخصم فهو كريم، فما الذي أدخلك بينهما؟ يعني انظر إلى الرب، ما أحوجنا والله إلى إلى إلى عقيدة سلفنا الصالح وإلى منهجهم الطاهر النقي الطيب الذي يربي الرجال بمعنى الكلمة، الذي يربي الرجال بمعنى الكلمة، أن نكون على ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يريد أن يحصل البركة التي كانت بين الصحابة فلا سبيل إلى ذلك أبدا والله إلا باحترامهم وبحسن الأدب معهم وبحسن التعامل معهم، نسمع ونطيع ونتبع في الإجماع، ونتبع المصيب والمحق منهم في باب العمل وفي باب الاعتقاد، لا يسقط أبدا عن منزلته، لا يسقط أبدا عن منزلته. لو أخذت بقول ابن عباس وخالفت ابن عمر هذا في أمر فقهي، الدليل معه، لكن ابن عباس هو ابن عباس، وابن عمر هو ابن عمر، وإن رغمت أنوف. فسبيل الفوز والنجاة والفلاح في الدنيا والآخرة أن نجل هؤلاء الأكابر، وأن نعرف لهم قدرهم، وأن نعترف لهم بفضلهم علينا، وأن الله عز وجل قد جعلنا مسلمين ببركة حفظه لذلك الدين وباستعماله لهؤلاء الصحابة الكرام في نصرة هذا الدين، حتى وصلنا دون أن نرفع سيفا، ودون أن نريق قطرة دم، ودون أن نتعرض لفتنة ولا لابتلاء، إنما ولدنا مسلمين. هذه نعمة عظيمة، نقول اللهم اجزهم عنا خير الجزاء، منهم من قتل، ومنهم من بقرت بطنه، ومنهم من مثل به، ومنهم من مات من الجوع، ومنهم من مات وهو يسير على قدميه حافيا لا يجد ما يلبسه في رجله حتى يحول بين قدمه وبين حر الرمال التي يسير عليها بقدمه. هكذا كان الصحابة، صبروا واحتسبوا وجاهدوا في الله حق جهاده حتى خرجنا نحن، فوجدنا الإسلام غضا طريا ناصعا. فاحفظوا هذا الجميل، احفظوا هذا الجميل، ومن تتمة حفظ هذا الجميل أن ننشر ذلك بين الناس، أن ننشر ذلك بين الناس. علموا أولادكم حب الصحابة، لا على طريقة من أصدر هذا الشريط الذي لا يغضب للصحابة الكرام، يدافع عمن يسب معاوية وعمرا، لكن أقول علموا أولادكم حب الصحابة على طريقة الصحابة وعلى طريقة التابعين والسلف الصالحين، وفي المقابل لن يسلم لك هذا الحب، ولن يرفع إلى الله عز وجل خالصا فيحظى بالقبول إلا بعد أن تبغض من أبغضهم. ورب الكعبة هذه تتمة لا بد منها. إياك أن تقول أنا أحبهم، نعم يا أخي، لكن أنت تجالس من يبغضهم، أنت تجالس من يسبهم ويلعنهم، أنت إذا رأيت سنيا فيما يزعم يجالس شيعيا يضاحكه ويبتسم له، إذا رأيت هذا المنظر أسف هذا الإنسان. هكذا لو كان في قلبي حب صادق للصحابة لتحركت الغيرة في قلبه، لقال لا، هذا يعتقد في نفسه أن عائشة زانية رضي الله تعالى عنها وارضاها، وهي البريئة المبرأة، يعتقد كفر أبي بكر وعمر، أجلسه أعامله أضحكه أمازحه أماشيه أبدا أبدا، ولا أقصد الرافضة فقط، بل كل من يتهاون في هذا الباب، كل من يتهاون في هذا الباب، كل من يقع ولو في واحد من الصحابة ولو بكلينا، أقول لك جاء حق الصحابي الآن، فماذا أنت فاعل؟ ماذا أنت فاعل؟ أتحب أم تكره؟ أتقرب أم تباعد؟ هنا حق الصحابي سيظهر، محبتك الصادقة ستظهر. لكن للأسف وجدنا بين أقوام عندهم برود، برود يملأ قلوبهم، يقول نحب الصحابة نجد الصحابة، وتراه يعني إذا تكلم عن واحد من هؤلاء يقول فضيلة فلان، فضيلة فلان، أين الغيرة؟ أين الحب الصادق؟ هذا أمر يحتاج إلى دليل يبرهن على هذه الدعوة. أعتقد إن شاء الله أنني قد يعني لا أقول وفيت المقام حقه فلم أوفي، لكن أعتقد أنني قد يعني تكلمت في هذه الجزئية بما يكفي، وكنت قد توقفت عند حادثة التحكيم في صفين، وإنما يعني لا أقول خرجت عن هذه السلسلة، ما زلت فيها والحمد لله، لكن يعني أشبعت الكلام وتوسعت شيئا ما، لأن الأمر يتعلق بالصحابة، حتى إذا ذكر عندنا الجمل وصفين نكون قد عرفنا حق الصحابة علينا. فإن شاء الله يعني أعود بدءا من الجمعة القادمة فيما يتعلق بقضية التحكيم وما جرى في ذلك الأمر، ثم بعد ذلك أواصل هذه السلسلة. ولا تنسوا أنني أتكلم عن الخوارج وما فتحوه على الأمة من أبواب الفتن، وأتعرض لهم بدءا من ذلك الذي تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له اتق الله يا محمد، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، وخرج من نسل هذا الرجل من كفر أبي بكر وعمر وقاتل عليا رضي الله تعالى عنه، وهكذا، وما زال منهم أناس يعيشون بيننا في بلاد الإسلام، فاقتضى الأمر التحذير. فأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم التوفيق والسداد والرشاد والهدى والثبات على دينه إلى أن نلقاه به، وأن يرزقنا حب الصحابة، الحب الذي يرضيه عنا، وأن يجعلنا على نهجهم وعلى ما كانوا عليه من قول وعمل واعتقاد، وأن يحشرنا بفضله ومنه وكرمه في زمرتهم جميعا، فالمرء مع من أحب. اللهم إنا نشهدك أننا نحبهم، لا نملك من العمل ما يجعلنا نرتقي إلى درجتهم أو أن نكون معهم في معيتهم، وإنما نطمع في فضلك، في فضلك وكرمك وجودك وإحسانك، نطمع بحبنا لهم أن تجعلنا معهم بذلك الحب، وإن لم تكن لنا أعمال تقارب أعمالهم. اللهم إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وأقم الصلاة.